Book 2 71 71 Iradat shei Haluta jotakin 2 Mada turidun? Mitä haluatte? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Haluatteko pelata jalkapalloa? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Haluatteko käydä kylässä ystävien luona? يريد Haluta لا أريد أن أأتي متأخراً En halua tulla myöhään. لا أريد أن أذهب إلى هناك. En halua mennä. أريد أن أذهب إلى البيت. Haluan mennä kotiin. أريد أن أبقى في البيت. Haluan jäädä kotiin. أريد أن أكون لوحدي. Haluan olla yksin. هل تريد البقاء هنا؟ Haluatko jäädä tänne؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Haluatko syödä täällä؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Haluatko nukkua täällä؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ Haluatteko lähteä huomenna؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Haluatteko jäädä huomiseen؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Haluatteko maksaa laskun vasta huomenna؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Haluatteko mennä diskoon؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Haluatteko mennä elokuviin؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Haluatteko mennä kahvilaan؟